الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: والعرش والكرسي حق، فهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. قال رحمه الله: والعرش والكرسي حق، فنؤمن بالعرش وأنه حق، وكذلك الكرسي، فالعرش موجود والكرسي موجود. وسبب إدخال هذه المسألة في أبواب العقيدة من حيث أن الإيمان بالعرش والكرسي إيمان بأمر غيبي، إيمان بأمر غيبي، وكذلك أن أهل البدع خالفوا أهل السنة في تفسير العرش وفي تفسير الكرسي، فلما كانوا مخالفين لما دل عليه الدليل وكان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان رضي الله عنهم، فإنهم قد خالفوا في أمر غيبي، ومن خالف في أمر غيبي فقد خالف ما يجب معه عقد الإيمان، لأن من سمة أهل الإيمان كما ورد وصفهم في كتاب الله عز وجل: الذين يؤمنون بالغيب. فالإيمان بالغيب صفة لأهل الإيمان ووصف لأهل التقوى، فهم لا يرتابون في ذلك. لذلك فإن المخالفين للكتاب الذين عقدوا ألوية البدعة وتأولوا في الأمور الغيبية كما سيأتي ذكره، فمن هذا الوجه أدرجت هذه المسألة في مسائل الاعتقاد، من جهة أن الإيمان بهذا الأمر إيمان بأمر غيبي لم نره ولم نشهده. والعرش حق لأن الله عز وجل ذكره في كتابه العزيز في عدة آيات: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وكذا قال تعالى: رب العرش العظيم، فوصف هذا العرش بأنه عظيم، وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله، فوصف العرش بأنه يحمل، وكذا وصف العرش بأنه مجيد، وأن عرشه جل وعلا موصوف بصفات العظمة التي فاق بها سائر العروش. فإذا وصف بهذه الصفات وجاء في السنة مزيد في وصفه بأن العرش له قوائم تحمله الملائكة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصعق الناس فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى باطش أو قال آخذ بقائمة من قوائم العرش. قد ورد في الحديث: فلا أدري أجوزي بالصعقة، يعني حين صعق موسى عليه الصلاة والسلام في قوله: رب أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فقال: فلا أدري هل جوزي بالصعقة، يعني حين صعق في الحياة الدنيا جوزي بها، فخص بهذه الكرامة، وهذا لا يقتضي تفضيل موسى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو ما ورد في أن إبراهيم أول ما يكسى من الخلائق، فهذا لا يقتضي التفضيل بالإطلاق، فقد يرد تفضيل في مسألة معينة. فالعرش مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى، فهو عرش عظيم مجيد. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل السماوات السبع للعرش كمثل حلقة ألقيت في فلات، ومثل الكرسي للعرش كذلك، يعني كحلقة ألقيت في فلات. وهذا الحديث خرجه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه، وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وله شاهد عن مجاهد، أخرجه سعيد بن منصور في التفسير بسند صحيح عنه. لذا فهذا الحديث يعني من أهل العلم من صححه وقواه جمع من أهل العلم وصف العرش في النص أي بما ورد في كتاب الله عز وجل بأنه مجيد يعني أنه ذو سعة وأنه ذو جمال، فالعرش موصوف بالسعة وبالجمال، وجاء بأنه عظيم يعني أنه أعظم من غيره، فعرش الله عز وجل هو أعظم العروش. وجاء في وصف العرش أنه كريم يعني أنه فاق جنس العروش والمخلوقات في البهاء والحسن والعظمة، لأن لفظ الكريم في اللغة تعني أنه فاق غيره في الأوصاف التي يحمد فيها، فقول العرب مثلا للإنسان الجواد الذي يبذل، يعني إنسان جواد، من هو الذي يبذل الندى ويبذل الطعام للأضياف، أنه كريم، لهذا فاق غيره في الأوصاف فإنه كريم، بلغ المنتهى في علو صفاته وحسن صنعه، ولا يماثله، بمعنى لا يماثله عرش من العروش. والعرش نؤمن به وأنه حقيقة موجود، يعني أنه عرش على ظاهره لكنه فاقها في جميع الصفات التي توصف بها العروش. إذن فالعرش على الحقيقة ليس معنى من المعاني، هو عرش على الحقيقة وفاق جنس العروش. الله عز وجل ذكر في القرآن، ذكر العرش، عرش المخلوقين وعرش الملوك في آيات كثيرة، مثلا في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال سبحانه في وصف عرش بلقيس أنه قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وقال سبحانه نكروا لها عرشها. فإذا العرش هذا معناه، فما جاء في الأدلة وهذا عرش الرحمن، ووصف في الأدلة في الكتاب والسنة بهذه الأوصاف، وأن العرش يحمل وأن له قوائم وأنه يدار حوله من الملائكة يعني يدورون حوله، وأنه مقبب كالقبة فوق السماوات كما جاء في الحديث الذي في السنة، لكن هذا الحديث حديث ضعيف. العرش في اللغة مأخوذ من الرفع والارتفاع، كما قال الله عز وجل في ذكر فرعون ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، أي يبنون ويرفعون من الأبنية، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وقال عز وجل جنات معروشات وغير معروشات، يعني التي جعل لها البناء الذي يسمى تعريشا أو العريش، كالعنب مثلا يجعل له هذا العريش، وغير ذلك من النباتات التي يعرش لها، خلاف الذي يعني يكون انتشاره على وجه الأرض، فالعرش لغة مأخوذ من الرفع والارتفاع، ولهذا الارتفاع والعلو سمي العرش عرشا. فكلمة عرش والتعريش ونحو ذلك مأخوذة أو أصلها الارتفاع، ولهذا حتى في أكل اللحم إذا أراد أن يأخذ اللحم إلى فيه ويأكله بفيه بدون أن يقتطع منه يقال عرشه، عرش اللحم أو عرش اللحم على العظم ونحو ذلك، لأنه يرفعه على هذا النحو، فإذا مادة هذه الكلمة العرش في اللغة ترجع إلى الارتفاع، وهذا التحليل اللغوي المختصر يفيد في الرد على المخالفين في مسألة العرش. بعدها العرش دلت الأدلة على هذا الوصف، أما المخالفون فلهم في العرش أقوال. القول الأول أن العرش هو فلك من الأفلاك، ونهاية الأفلاك مستدير حولها، يعني هو فلك من الأفلاك، وهذا هو قول أهل الكلام المدون في كتبهم، ويسمون الفلك التاسع عندهم الأطلس، يعني الذي ليس فيه خروق ولا نجوم. قال: وهو المسمى في الشريعة العرش لأجل علوه وارتفاعه على سائر الأفلاك. طبعا هذا القول يعني مردود، يعني غير صحيح هذا القول، من ذلك أن دلالة العقلية أيضا تبطل ذلك، ودليله أن أهل الهيئة والفلاسفة لم يقدموا باتفاقهم برهانا قطعيا على أنه ليس وراء الفلك التاسع كما سموه فلك، وإنما قالوا هذا نهاية ما رأينا بوضع الخسوفات وتقدم يعني هذا. يعني هذا الكلام مردود على أصحابه القول بأن العرش هو فلك من الأفلاك. وأما القول الثاني أن العرش هو عبارة عن الملك، ولكن عبر عن الملك بالعرش لتلازمهما، فكما أن لملوك الأرض عرشا يجلسون عليه، فإن الله عز وجل جعل لنفسه عرشا، وهذا العرش هو ملكه، لكن من قبيل تعظيم الأمر، من قبيل تعظيم الأمر، يعني فليس هذا العرش بشيء حقيقي، ليس بشيء حقيقي، وإنما يراد به ماذا؟ يراد به الملك، يراد به الملك. وهذا القول أيضا باطل ومردود، لأن ملك الله عز وجل لا يوصف بتلك الصفات في الشريعة، فإن الملك لا يحمل، والملك ليس له قوائم، والملك ليس ثم ملائكة تدور حوله ونحو ذلك. قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يعني القول بأن العرش المراد به الملك، الملك لا يوصف بأنه يحمل، وكذلك لا يوصف بأن له قوائم، وكذلك لا يوصف بأن الملائكة تدور حوله. قول الثالث أن حقيقة العرش هي الكرسي، وأن الكرسي والعرش شيء واحد، وأن الكرسي الذي وسع السماوات هو العرش. وهذا القول منسوب إلى الحسن البصري، وهو قول ضعيف، لأن الله عز وجل وصف العرش بصفات ليست في صفات الكرسي. ثم مادة العرش غير مادة الكرسي من جهة الاشتقاق. ثم الآثار عن السلف متضافرة في أن العرش شيء والكرسي شيء آخر، كما ورد عن ابن عباس كما في المستدرك عند الحاكم أن ابن عباس قال أن الكرسي هو موضع القدمين، موضع القدمين. القول أي قول؟ القول هو عبارة عن الملك، يعني بالنسبة لمذهب الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم، فإنهم في العرش كما ذكر ذلك من أهل العلم أنهم مضطربون، ليس لهم مذهب واضح، منهم من ينحو منح أهل الكلام، ومنهم من يقول العرش مخلوق من مخلوقات الله، لا نعرف حقيقة تكوينه ولا معنى الاستواء عليه ونحو ذلك، ومنهم من يقول إن العرش هو الملك، ومنهم من يقول العرش تمثيل أصلا ليس فيه عرش وليس ثم شيء، وإنما هو تقريب وتمثيل للأفهام، فليس لهم يعني قول واضح في هذه المسألة. أما الكرسي ذكره الله عز وجل في آية واحدة في القرآن سميت بآية الكرسي، لقول الله عز وجل فيها: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وهذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب رضي الله عنه: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، لأن هذا يعني أنه فقه معنى هذه الآية، فقه معنى هذه الآية العظيمة وهي آية الكرسي، حين سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم آية في كتاب الله عز وجل، لأنه لا يدرك كون هذه الآية أعظم ما في القرآن إلا أنه علم معانيها، ولا شك أن هذه تعني علما عظيما. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أبي بن كعب، فالثناء يعني المدح يكون بحسب. قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ماذا قال؟ قال حثوا من يعرف الحديث؟ نعم أي يعني أين حثوا على وجوه مداحين التراب، حثوا على وجوه المداحين التراب، حين أثنى رجل على رجل يعني على مرأة ومسمع من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال قطعت عنق أخاك، فقال فإن كنت لابد قائلا فقل يعني أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. فالمدح يعني بحسب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مدح أبي بن كعب، مدحه بالعلم، وهذا إذا كانت الفتنة مأمونة على الشخص، مأمونة على الشخص فيمدح، أو كذلك يجوز من باب إظهار الكفاءة، قد يستدعي المقام إظهار الكفاءة، فيتكلم الشخص يقول عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، فهذا يعني هذا في مسألة أخرى، مسألة التزكية، فلا تزكوا أنفسكم. قد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين ارتقى جبل الصفا ودعا الناس، ثم قال أرأيتم لو أخبرتكم أن جيشا يريد أن يغير عليكم وراء هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ فقالوا ما جربنا عليك كذبا، فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فهنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ماذا؟ كفاءة، أنه صادق عليه الصلاة والسلام، فهذا يعني جائز بحسب. طيب، أنا ذكرت هذه المسألة لأن بعض الإخوة تسهلون في مثل هذه الأشياء، في مسائل المدح والثناء، تزكية هذه الأشياء، فالإنسان لا يتسهل في مثل هذه الأشياء. طيب، في السنة جاء بيان حجم الكرسي بالنسبة للسماوات بأن السماوات السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلات من الأرض، والكرسي بالنسبة إلى العرش مثل ذلك، أي كحلقة ملقاة في فلات. وجاء في أثر عن ابن عباس صحيح عنه موقوفا وروي مرفوعا ولا يصح مرفوعا، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقوله الكرسي موضع القدمين لله عز وجل. وهذا يعني أن الكرسي مخلوق من مخلوقات الله عظيم جدا، جعله الله تبارك وتعالى بهذا العظم، وأنه وسع السماوات والأرض، وأكثر من ذلك السماوات صغيرة بالنسبة لكرسي الرحمن. الإيمان بالعرش والكرسي له أثر في الإيمان، فالمؤمن إذا آمن بأن عرش الله عز وجل حق، وأن هذه التي ذكرت هي صفة العرش، وأن عرش الله عظيم جدا، وأنه مجيد، وأنه كريم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن أحد حملة العرش بأن مسيرة ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 عام، حديث أخرجه أبو داود من حديث جابر بن عبد الله، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن أحد حملة العرش بأن مسيرة ما بين عاتقه إلى شحمة أذنه مسيرة 700 عام، وأن السماوات بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلات من الأرض، وأن الكرسي بالنسبة إلى العرش كذلك، وأن الكرسي موضع قدمي الرحمن عز وجل. فلا شك أن هذا يؤول بالمؤمن الحق إلى اعتقاد عظمة الله عز وجل، وإلى أن الله تبارك وتعالى تتناهى المخلوقات عنده في الصغر، وأنه عز وجل كما وصف نفسه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وجاء في الأثر في تفسير ذلك أنه يرمى بها يوم القيامة كما يرمي الصغير بالكرة، فيقول أنا الله الواحد أنا الملك إلى آخره. فمعرفة صفة الكرسي وصفة العرش، ويبتدئ المرء من نفسه التي يعظمها وكيف هو على هذه الأرض العظيمة جدا وهو صغير جدا جدا. يعني هذا إذا نظر الإنسان في عظم العرش وعظم الكرسي وعظم خلقهما، دله ذلك على عظم الخالق سبحانه وتعالى، فيورثه ذلك تعظيم الله سبحانه وتعالى وخشيته. قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وهو مستغن عن العرش وما دونه. مستغن عن العرش، فالعرش وحملة العرش محتاجون لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل غني عن العرش سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. لماذا هو مستغن عن ذلك كله؟ لكمال غنى الرب عز وجل وكمال جلاله وقدرته سبحانه وتعالى وكمال قهره، ولعلو ذاته وأنه الحي القيوم، قيوم القائم بنفسه المقيم لغيره سبحانه وتعالى. فإذا كل الخلق قيامهم بالله عز وجل. قال: محيط بكل شيء وفوقه. محيط بكل شيء، أي أن رب العزة سبحانه وتعالى موصوف بإحاطته لكل شيء، وأنه سبحانه وتعالى فوق كل شيء. ومعناها أن الرب عز وجل محيط بصفاته بكل شيء، بعظمته وبقدرته وبعلمه، فهو سبحانه بكل شيء محيط. وقوله وفوقه يعني أن الله عز وجل موصوف بالعلو المطلق، علو الذات والفوقية المطلقة، فوقية الذات له سبحانه، وكذلك فوقية الصفات. قال بعدها: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني أن الله عز وجل لعظم قدرته ولكماله في غناه لا أحد ولا شيء يحيط به، كما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. هذه المسألة من المسائل العظيمة، وهي إثبات فوقية الله تبارك وتعالى على خلقه، والعلو على ثلاثة أقسام. العلو على ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القدر، وعلو القهر. علو الذات وعلو القهر وعلو القدر والشأن. أما علو القهر وعلو الشأن فهذا مما أثبته الجميع، مما أثبته الجميع، وإنما النزاع وقع في إثبات علو الله تبارك وتعالى حقيقة على خلقه، حقيقة على خلقه. علو القهر المراد به يعني الغلبة، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فهنا العلو المراد به ماذا؟ القهر. ماذا؟ القهر والغلبة، فهذا علو القهر. وأما علو الشان والقدر والمنزلة بمعنى علو المكانة، بمعنى يعني تقول إنسان عنده شأن عظيم أو قدر عظيم، أي أنه موصوف بالصفات الحميدة، فالله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى، موصوف بصفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى، فهذا علو القدر والشأن. وأما علو الذات فهو علو سبحانه وتعالى حقيقة على خلقه وعدم امتزاجه بهم جل وعلا كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. وفي مبحث العلو من الدليل على إثبات هذه الصفة العظيمة لله عز وجل القرآن والسنة والإجماع ودلالة العقل ودلالة الفطرة. القرآن والسنة والإجماع ودلالة العقل ودلالة الفطرة. أما دلالة القرآن فقد ورد في كتاب الله عز وجل عدد من الآيات فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم. يخافون ربهم من فوقهم. وقال تعالى: وهو القاهر فوق عباده. وذكر سبحانه أن الملائكة تعرج إليه، فقال: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وذكر كذلك سبحانه أن العمل الصالح يصعد إلى الرب عز وجل، قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إليه يصعد يعني لا إلى غيره، لأنه سبحانه هو المتفرد بعلو الذات على خلقه جميعا. وكذلك ما ذكره الله عز وجل من تنزيله للكتاب من عنده، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وقوله: تنزيل من الرحمن الرحيم، أو نزل به الروح الأمين. وكذلك ما ورد في شأن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. وقول الله تبارك وتعالى: آمنت من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. فصفة العلو ثابتة لله تبارك وتعالى على خلقه، وخلق العرش سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش استواء يليق بجلاله. والعرش هو أعلى المخلوقات، العرش هو أعلى المخلوقات، والله عز وجل فوق العرش. فهذا كذلك فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وأما قول الله تبارك وتعالى: آمنت من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، ليس المراد هنا أن السماوات السبع المخلوقة تقل الله سبحانه وتعالى وتحمله وتضله، فهذا القول قول لا يشك فيه أنه كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وإنما المراد هنا: آمنتم من في السماء، أي من في العلو سبحانه وتعالى. فهذا أحد أو توجيه لهذه الآية عند أهل العلم، قالوا أن السماء في لغة العرب لها عدة معاني، منها تأتي السماء بمعنى العلو، ومنها السماء التي بمعنى السحاب، منها السماء بمعنى المطر. فالسماء تأتي بمعنى العلو، من سما يسمو سموا أي على يعلو علوا. آمنتم من في العلو وهو الله سبحانه وتعالى، كما ذكر إمام ابن جرير الطبري رحمه الله تبارك وتعالى، قال: آمنتم من في السماء، قال: هو الله سبحانه وتعالى. أو توجيه آخر لهذه الآية: آمنتم من في السماء، أن في هنا بمعنى على، أن في بمعنى على، جريا على القاعدة في أن حروف الجر تتناوب، حروف الجر تتناوب بمعنى يعمل بعضها عمل بعض. قالوا من الدليل على ذلك بأن في تأتي في لغة العرب بمعنى على قول الله عز وجل في شأن السحرة مع فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل. فقالوا في هنا بمعنى على، فليس المراد أن فرعون سيفتح جذوع النخل ويقوم بتصليبهم فيها، وإنما المراد أنه سيصلبهم على جذوع النخل. وكذا قال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قالوا فامشوا في مناكبها، أي على مناكبها، على مناكبها. قالوا قوله تعالى: أمنتم من في السماء، أي من على السماء سبحانه وتعالى، وهذا فيه إثبات العلو لله تبارك وتعالى. أما في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقد ورد عدد من الأحاديث فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، منها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يدعو رجل امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا باتت والذي في السماء ساخط عليها. فهذا الحديث إثبات أن الله عز وجل في السماء سبحانه وتعالى، أي على السماء أو في العلو سبحانه وتعالى. وكذلك ما ورد في صحيح الإمام البخاري من حديث البراء بن عازب حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمة فطعن في هذه القسمة رجل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وكذلك ما ورد في صحيح مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي، وفيه أي في هذا الحديث ذكره الإمام مسلم في كتاب الصلاة، فيه أن معاوية بن الحكم السلمي قال: وكانت لي جارية ترعى لي غنما فعد الذئب على أحدها، وكنت من بني آدم آسف كما يأسفون، أي يأخذني من الغضب ما يأخذ بني آدم. قال: فصككتها على وجهها، أي ضربها على وجهها، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يكفر عن ذنبه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوها. فحين حضرت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهذا الحديث حديث صحيح، وهو في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. وكما ذكر الإمام الذهبي في كتاب العلو أن هذا الحديث مما اتفق الحفاظ على تصحيحه، فلا يضر من طعن في هذا الحديث وحكم عليه بالاضطراب وأنه حديث مضطرب، فهذا الكلام مردود على صاحبه وغير صحيح، وإنما هذا الحديث في أعلى درجات الصحة، كما تعلمون أن أعلى درجات الصحة في الحديث يعني ما رواه الجماعة، بمعنى ما رواه الشيخان وغيرهم من أصحاب السنن، ثم ما رواه الشيخان، أي متفق عليه، متفق عليه البخاري ومسلم، ثم من فرد به الإمام البخاري ثم من فرد به الإمام مسلم إلى آخره. فالشاهد أن هذا الحديث في أعلى درجات الصحة فهو حديث صحيح. وهذا الحديث نأخذ منه مشروعية أن نسأل عن الله تبارك وتعالى بأين، هذا أمر. الأمر الثاني مشروعية الإخبار عن الله عز وجل أنه في السماء، أنه في السماء. وقد قال الإمام الحافظ المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الاقتصاد في الاعتقاد، وهي رسالة ماتعة في معتقد أهل السنة والجماعة، يا حبذا لو قرأتموها، الاقتصاد في الاعتقاد. فذكر في هذه الرسالة الطيبة المباركة إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وأطال النفس في ذلك. وبعد ذكره لحديث الجارية قال: ومن أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن قال أنه لا يجوز أن يسأل عن الله تبارك وتعالى بأين بعدما قرره صاحب الشريعة، يعني بذلك محمدا صلى الله عليه وسلم. قل من أجهل جهلا وأسخف عقلا وأضل سبيلا ممن يقول أنه لا يجوز أن تسأل عن أين. إذا قلت أين الله وسمعك أحد من الذين ينفون علو الله تبارك وتعالى على خلقه، يعني يشتد لعله يشتد عليه. قل كيف تقول أين الله؟ العبارة لا يجوز، كيف تقول أين الله؟ وضح الكلام. أين هذه يسأل بها عن الأشياء؟ وضح. هذا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه الكلمة، فينبغي على العبد أن يقف عند حده وألا يتجاوز حده، وألا يتكلم في أمر يعني قد أجمع عليه علماء السلف رحمهم الله تبارك وتعالى في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. أما الذين اعتمدوا على عقولهم وتأولوا النصوص ونفوا علو الله تبارك وتعالى على خلقه، فكل هذا الكلام مما ليس عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى. قد ورد عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تبارك وتعالى أنه قال: كنا والتابعون متوافرون نؤمن بأن الله عز وجل ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما وردت به السنة من الصفات. هذا الإمام الأوزاعي يخبر بأن التابعين كانوا وفرة أي متوافرين، وكانوا يشهدون بأن الله عز وجل فوق خلقه، ويؤمنون بما وردت به السنة من الصفات أي أمروها كما جاءت بلا كيف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء. كذلك ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. فكل هذه الأدلة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تدل دلالة واضحة لا شك في ذلك ولا ريب من أن الله عز وجل فوق خلقه سبحانه وتعالى. قد ورد عن أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها كانت تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في قولها: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، كما ورد ذلك عند البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. قد ذكر الإمام المزني رحمه الله تبارك وتعالى في شرح السنة قال: عال على عرشه دال بعلمه، عال على عرشه دال بعلمه. وفي آخر أواخر هذه الرسالة قال: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى والتابعون لهم قدوة ورضا. فينقل هذا الإمام العلم رحمه الله تبارك وتعالى، وهو من أبرز تلامذة الإمام الشافعي، وكانت ولادته سنة 175 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته سنة 264 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو من المتقدمين، فينقل هذا المعتقد السليم في إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه، ويقول في أواخر هذه الرسالة: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى والتابعون لهم قدوة ورضا. فنؤمن بهذه الصفة العظيمة لله سبحانه وتعالى، وأنه فوق خلقه سبحانه وتعالى لا يخالطهم، حتى أنه قد ورد عن بعض العلماء التصريح بقولهم أنه فوق خلقه بذاته، مع أن هذه اللفظة أو هذا اللفظ لم يرد ذكره في الكتاب ولا في السنة، وإنما حينما وجد من صرح بأن الله عز وجل في كل مكان بذاته ردوا عليهم وأبعنوا في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، فصرح منهم من صرح بهذه العبارة، ومن هؤلاء ابن أبي زيد القيرواني في المقدمة، حيث أنه قال: فوق العرش المجيد بذاته. وأما دلالة الفطرة، فكل أحد يحس من فطرته سواء علم الدين أو لم يعلم الدين، علم أو لم يعلم، أن قلبه عند الحاجة وعند الرغبة إلى الله عز وجل وعند انقطاع الأسباب وبقاء لطف الله تبارك وتعالى أنه يتجه القلب إلى العلو، وهذا شيء فطري مغروس في الإنسان، مغروس في الإنسان. ولهذا ذكر شارح الطحاوية، وقد نقله أيضا نقل ذلك غيره، قصة الزاهد الأثري الهمذاني مع أبي المعالي الجويني الذي يلقب بإمام الحرمين، حيث ذكر إمام الحرمين في درسه نفي علو الله تبارك وتعالى على خلقه، يعني علو الذات، وأن المراد بذلك علو القهر وعلو القدر. فقال له الشيخ الهمذاني: يا أستاذ، وكلمة أستاذ في الزمن الأول تطلق على من أجاد فنا من الفنون. كلمة الأستاذ ليست بكلمة هينة، كلمة الأستاذ هو الذي بلغ في العلم مبلغا عظيما، لذلك كلمة الأستاذ تعلو كلمة الدكتور، يعني كتصنيف كذكر للألفاظ، لذلك تجدهم يقولون الأستاذ الدكتور، يعني بعد الدكتوراه يتحصل على ماذا؟ على لقب الأستاذ، على لقب الأستاذ. فقال له الشيخ الزاهد الهمذاني، قال له: يعني أخبرني عن هذه الضرورة التي أجدها في نفسي، وهي أني أطلب العلو، يعني أخبرني عن هذا الشيء الذي أجده في نفسي، يعني أني أجد العلو مركوزا في فطرتي. فقال أبو المعالي الملقب بإمام الحرمين: حيرني الهمذاني، حيرني الهمذاني، لأن قوله بنفي العلو لله سبحانه وتعالى هذا مناف للفطرة، هذا مناف للفطرة، لذلك هذا الأمر مركوز في فطر الناس، وهذا أمر مشاهد ومعلوم. عامة الناس ممن لم يتعلموا علم العقيدة أصلا، إذا تحدثت مع بعضهم مثلا دار بينك وبينه حوار وتكلم عن الله سبحانه وتعالى تجده يرفع عينيه إلى السماء، يرفع عينيه إلى السماء، أو يرفع أصبعه إلى السماء، وهذا يعني مجرب ومعروف في فطر الناس، في فطر الناس. كذلك الأطفال الصغار الذين بلغوا 4 سنوات أو 5 سنوات، اسألوهم عن الله تبارك وتعالى أين الله تبارك وتعالى، فيخبرونك بأنه في العلو سبحانه وتعالى. فهذه فطرة مركوزة في قلوب العباد، من أن الله عز وجل فوق خلقه سبحانه وتعالى. حصل معكم هذا ولا لم يحصل؟ ولا لم يحصل معكم؟ ما تحدث مع شخص عدة مرات، يعني تحدث حتى مع شخص تارك للصلاة أصلا، تحدث معك عن الله تبارك وتعالى، قل صلى ربنا صلى الله يرحمنا وكذا، ويرفع عينيه إلى السماء، يعني شيء مربوس في فطر الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ جعل بعد أن خطب خطبته البليغة عليه الصلاة والسلام فجعل يرفع أصبعه السبابة إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض ويشهد الله عز وجل على أنه قد بلغ الرسالة ويشهد على ذلك الصحابة فشهدوا بذلك فقال فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فكل ذلك فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. وأما دلالة العقل كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى في رسالته الماتعة الرد على الزنادقة والجهمية. وهذه الرسالة رد فيها الإمام أحمد على أمور محدثة ابتدعها المبتدعون استدلوا لها بآيات من كتاب الله عز وجل اشتبهت عليهم، فناقشهم في ذلك الإمام أحمد في هذه الرسالة وفند شبههم ورد عليهم. من تلك الشبه أنهم قالوا أن الله في كل مكان بذاته، ونفوا أن يكون يعني أن الله عز وجل فوق عرشه سبحانه وتعالى، فاستدل بدليل عقلي من جملة ما استدل به هذا الإمام العظيم، فقال إذا أردت أن تعلم أن الجهمية كاذب فيما ادعاه أي في حق الله تبارك وتعالى فسله، أليس كان الله ولا شيء؟ فالله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء، كذلك هذا الحديث تتمة الحديث فيه وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، فكذلك هذا فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى دليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فقل له حين خلق الخلق هل خلقهم في ذاته ثم أخرجهم أو خلقهم منفصلين عنه ثم حل فيهم أو خلقهم منفصلين عنه ولم يحل فيهم؟ ثلاث أقوال لا مهرب له من هذه الأقوال الثلاث. إما أن تقول أن الله عز وجل خلق الخلق في نفسه فجعلت الله محلا للحوادث وهذا كفر والعياذ بالله عز وجل، وإما أن تقول أن الله خلق الخلق منفصلين عنه ثم حل فيهم فهذه عقيدة الحلول والاتحاد وهذا كفر بالله عز وجل. فلم يبق إلا قول ثالث أن يقول أن الله خلق الخلق منفصلين عنه ولم يحل فيهم، وهذا هو قول أهل السنة وهو المراد بعلوه على خلقه سبحانه وتعالى. واضح الكلام يا إخوة؟ نعم. فإثبات العلو لله سبحانه وتعالى ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف الصالح، ومن أقوال السلف كذلك في هذه المسألة ما قاله الإمام العلم عبد الله بن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى، وهو إمام جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير، قال إنا نعرف ربنا أنه فوق سبع سماواته ولا نقول كما تقول الجهمية إنه هاهنا وأشار إلى الأرض. فهذا أمر متقرر وهو إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه عند السلف الصالح رحمهم الله تبارك وتعالى، وكذلك دلالة الفطرة وكذلك دلالة العقل. أما قوله تعالى هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي معبود في السماء ومعبود في الأرض سبحانه وتعالى. وأما قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، فهذه الآية تكلم عنها الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى واستدل في هذه المسألة بأن الآية افتتحت بالعلم يعلم واختتمت بالعلم، قال فدل على أن الله عز وجل معنا بعلمه سبحانه وتعالى يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. وهنا ممكن إنسان يشكل عليه هذا المعنى فضرب لذلك مثالا فقال لو أن إنسانا بنى بيتا وقسمها وجعل فيها غرفا وغير ذلك ثم خرج من هذا البيت فسأله إنسان عن تفاصيل هذا البيت، هل يستطيع أن يذكر تفاصيل البيت؟ يستطيع ذلك مع أنه ليس في وسط البيت. واضح الكلام يا أخوة؟ لا، ولله المثل الأعلى، فهو فوق خلقه سبحانه وتعالى، ومعهم بعلمه يعلم كل شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فالعلو ثابت لله تبارك وتعالى، علو الذات وعلو القهر وعلو الشان. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يتبعون السلف الصالح، وأن يميتنا على هذه العقيدة الطيبة المباركة، وأن لا نفتن في ديننا. والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.